يقول القول بأن الآن لبس البنطلون أصبح من لباس المسلمين، سابقا لم يكن، لكن الآن أصبحت كثير من البلاد الإسلامية أهلها يرتدون هذا اللباس، حينئذ لا يعد من التشبه بالكفار، ما رأيكم؟ ما دام هذا مشهور أن لباس فرنجي وأن هذا لباس الكفار، المسلمين أنهم يخالفون الكفار، والمقصود يحصل بكونهم يوسعون ثيابهم ولا يستعملون هذا اللباس الذي هو خصائص الكفار اللي هو ربطة العنق الذي جاء من الكفار.